او خطر اخراوا هل امنيك بيسارنو نيجني كيكال كردن او واوتمان دين الدروي درس كردن اگر لناو جامعيك مستقيما دينك لخلق سينيتو وبيجي نايلم تو تابع ام دينبي زرري كمثل لوكا هر دينك بيجي تو تبعيتي لبك بيجي فيرو ام دينبا وليس لحقيقة دينك تربو يدرس كدوتي دارك تحويلو تحويلو اما سكليرا او خطر قورا تذكر ادري با يهوديال فسلاني يهودك انجاميان دا ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون نيرن تيكلت كان حق لتك باطلا يعني باطل بيرن لباس حق كنبري وحق لبرشاو مردمو بنا حق معرفي بكنو آلو دايبكن بمبو نوا حق بشارنو لخلقو قميكن لحالك ايوا ازانن اگر انساني لروي نزانيه و حقي والكاتو بكفيت شون ما حق فرجي ملامت نيا استوى قابل بخشش ابو بشر وقتي ملامت مترح ابو انسانيك وقتي انساني خائن و اشي نفرين بكريه كآقاهانا خيانتك آقاهانا حق آلو دبكاتو نا حق خنشيرين كالا نزر خلقا علماء الرهبران ديانة التي لتعريخها وقت اونا جزء دارو دستي ملأ اما سغوشيان آقاهانا تيرن حق اشار نوا آلو دي اكن متهني اكن ونا حق بعنوان شتيك خنشيرين مطلوب زريف الى آلو بشر معرفي أكنوا أرازنا وأين تحوي الخاز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يكيك له نكتب الجالب بو دركفتني خيانة رهبر غلي كناليان رهبر دينيا ولي لحقيقة خائنا بدين أو ست شغل إيجن بخلق تخيانا وناكن جور جور جابوا جماعة يهود اما بيجريا نيج بحسابي انجام بغن نيج عبارتني لو جول جولو حلصانو دانشتنا اقامي نيج مطلوبة او سكبو صميمية واخلاص وتوجه ارتكاز نفسوا انجام بغريه كشخصية انسان فرولش بكار درسي بكار او سنيج مطلوب اما نيج نيا كميموني ديري لنا ومحرابة دايني حركات وسكنات وكلماتك بيجيت وتكراري بكاتو او نوجا كمتأهد بنسبة ووائزتي وانجامي اغا او اقامي نوجي تعيزن غير نوش كردني صادر اقامي نوشتن ولو دوا واتو الزكاة واركعوا مع الراكعين اما جالبا بخلق ايزن مالتان هسر وطان هسكم اككن بخلق ولي ما شيء ملاويل خائن كان ده برابر خلق كان ديو بعمريان قراني كومك بخلق ناكن دي روي دروسن راس اگر راسك كومك بخلق كردن خاصة بو سبك ابرأي فقير ايجي كيصدن توينية ايجي زكاة كربا كومك كبخلق ولي بخوت دواب ريال نايجي كده برابر اوه صد برابر اوه ما شيء في نسبة بوظائف اجتماعي مرتب تشويق خلق كان دين او فول بغنواب كنواب كنواب كن ولي ايه ناك في تبيريان دواب ريالة دفعي شيش تسكن الجيفانة كي خويانا اما ملاك يكتر مزهر يكتر بو خيانة ولو دوا واركعوا مع الراكعين اوانك صميمانا مطيعوا من قادم نسبة ببرنامج هر جوري بي او برنامج لبرنامج غير فردي و اجتماعي ايه ويش صميمانا من قادم شو برنامج كتش عبادتك تعليمك بخلق دستورا بخلق انجامي بوين ولي اخوتان نايكن وشني بدبخت بشر كدرك امانه ناكا نمونه لي ساده ساده وبشكله بقامينو ما شاكي اريد تكيير خانه قاول حزت الشيخ يا حزت الخليفه ام قصة عبادتك انا دستور رابم درويشة فم صوفية بناو خوي ازي عبادت او رفتارو كداري لوا دستوريا درسة لفولدان بخانقا لسوقات هاولدن بو حضرت الشيخ لزري وسانن لتآر خواردن لهر چه جورا ولی خورنية چه خود حضرت الشيخ انجامي بوا من جملة اگر ام ذري وسانن و آر خواردن عبادتا يا شيخ خود بوش انجامي ناوي ام فقيرة هجاري لنا جنبي اگر عبادتا اوشي زيادري انجام بوا تاقومان يا شوهم لمجلس روزخان اتماسام كلدوا كابره روزخان دي دي دي دي ولدو ولدو احساسات خلق تحريكك ده زكاة اللعنة والنفسين لووا بياد حسين وناواتا ناوشا يا ناواتا ملسين يا ناجيري قس مردم تحريكا ونمردم ده فكرنا كانوا ايه لحنا ده زكاة هاد بو خوي ماشاكي او ناجيري او ناواتا ناوشا وخويا ناواتا سرسيني خويا يا لعنة لووا فولكو ناكاتو بو مناسبتي بياو مثلا امام فلانو بياو فلانو بياو فلانو اما اجمع فقير فكرنا كانوا بيجن دي جناب ما وصائي خود بو سنايكي قرآن شون كلك أمانة درخا هلا بلو ولد ولد ولد ولد تذكرات كذاب الرهبران بني إسرائيل خطاب كيس بناو خد مني إسرائيل ولولد لأسناي بحثا متوجه ما نكاك منزول رهبران ديني وصاحب قدرة الرؤساء خبيلة غل لم دستور غلا برنامج ليك بو آيان دي بشر بو هميش الرسنو أبيتو كما دم أو نقو جو نفام نون تقول لك هذا طرف رهبران وبناو خاص دستور دريه شخوان إجرائنا كان دركي بكنو قبولي بكنو أمانة بعنوان الرهبر صميمي وصادق بناسن بل ممكن إنسان بزاني أم دستورة صحيحة ولي أشي أو بالرهبر نزاني أقر إجيتهم فلانا كار خراوة ميكا هيروين خراوة ميخوا مسلوب خراوة ميخوا قصك صحيحة ولي أشي بيجم تو غلطك تسوى إيجي شونك خود أهلي أغير إيجي فلانا خيانة مكان إيجم تو دولة أبريكي تو غلطكي أو بالرهبر قبولنا كم شونك تا كلمة حق لا تتحبيرنا دا كلمة باطلتك لك علي إليا حق كان بو إيجي من بخلتم أغير أو حق لنا إيجي ناتو أن بناو رهبر قبولك ملت ناتو أن بناو رهبر قبولك شم مثلا الشيخ فلان شم لا فلان مجبور تعدادي تشتغل الدرس ايجيتها نا درس كان لنا ويبساريته وإلا لريو قريكي بيت ستايبكا مزدن فورا تحريك ونو لبيني اوان خطركي اوستك جاجات شت حق ايجي ولي انسان شيو نفهمي دو وليابي كوقت حق ايجيتو خوي دقيقا مراقبتي لسرناك وانجامينا جي بيجي كتو شايفة رابريني فرق غلطك الحق ود بلي مطلبك حق قبول ما ولي تو غلطك بوتو تو نادرستي تو لجهات مختلفة ضد حق رفتارك يسبودو كلمة حق كإيجيكي أويت الرهبر أمانة درس لك هميشة بشر بيزاني تو قلاونة تتسري أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون خينتالية أو رفتار روسك رهبر يلهسيان عالم عبارتا بيانا كريه شتكان خاصة دستورين بخلق انجامي بغن خلق تان خوش غلق الرهنمائيانا كان بوكار خاص بغن ودي تشخوتان لبيرة شتو اگر واقعا او خير و سعادة بو خلق بو تشخوتان لبيرنيا با خوشتان انجامي بغن او خير و سعادة بو خوشتان رجوع بغنن وابو خلقي رجوع بغنن آيا دستورين بخلق تكار خاص بغن ودي خوتان تان لبيرة شتو لحالك خو خلقك ملة عوامك او نتكليفي لسانية وكوتان وانتم تتلون الكتاب او عجيبة اوانك اهل تلاوة الكتاب مين ناتوان انتورات كرنو ناتوان انحالي ببن لدستورات الدين فيان دستورا انجامي بغن ولي ايوك اخوتان اي خرنو لي حالي اون سخوتان انجامي ناون دل صوزي بو خلق اكن ولي دل صوزي بو خوتان ناكن إنسان أتواني باوركا بو دل صوزيا فتو خير خاهية كي بو خلق يجي وابك وابك وابك أمانة بشتي خير وسعادتا ولي تخوت أنجامي نوي لحالك أو بلوني وتو خوت بلوي تو كتاب تلاوتك أفلا تعقلون أي عقلنا خنكار كأما مسخرس مسخرس بو إنسان كناوي رهبر دينية بلوك أنه لا مأخذ دينيك دستور راب مردم كريقي دين اتخاذكا شخوي برعكس او الرفتارك لو دوا بطور عادي انسان وقت قريتي بير ريقي حق بقري مشكلات جوجوري بو بيشتي اشي خوي تقفية كتاب ثابت واني لبرابر او مشكلات ومقاومة كتاب دستوري كان في ادريه بفرز اما رهبر دينية درسيكن وبفرز اما تلاشكن بو سعادة ورزقارية خلق واستعينوا بالصبر والصلاة كومك بقرن بوسيلي صبر استقامة وفايداري وبوزباري يعني شاب انسان وقت مواجهة بيه للمشكلات دفعي اول نقداري الزعيفة ولو وقت فايداري وصبر ومقاومتي بكار دا بو دفعي بعدي شكي قوي ترويتو نازان مخولت عن هس لورزش يليك وك كاراتو جودو امانا سزن ام كاراتا لأولو دسيا الناسك مثلا تايا الناسك وقت ام ورزشاكا زو ايشيا انتيجي مقاومتك صبر بخرجوا صبر بمعنى صحيح كي خوي نبب معنى غلطك لنا وكدواري لنا وفرسو امانا رائجة يعني بلمك يعني بيسنا صبر يعني بوردواري تحمل استقامت سكتنا خواردن اوانا وكارات بازية كان لا اولا مثلا اغن لا داري ايه شقيت دسيان دسيان اتلوزيتو اگر انسان يليك باستقامت بنهيش يول يكن مثلا فرسفين كاراتش تخافيكا وفرسفين كإنسان يميلي باستفادة خاتي ليبكا ولي اگر كومكي قرد لسبت يعني بو او مرحلة اولا مقاومتي كرد بو مراحل بعدي آسان تر اويتا او مقدار زربتا اما دا اوي بو زربتي زياتر وارد دويته اما نوا ورزشة كم شايد اما نبزانن درك اما طلباكا كلا اولا وكارك سنين انسان فره مانو اكاو نارحت بوي اشخاصي هن كشكت اخوان لما يندرسن اشخاصي هن كمقاومتكا اما نوا مقاومتكا بو مرحلة او تكانا او فشارة سوكا لبرساو يعني شكي قولة ترتحمل لكا دي مرحلة بمرحلة قلي ابنو واستعينوا بالصبر اما اول مرحلة لو دعوا والصلاة اول كومك بو انسان اگر قريكي بي انساني مبارز بي اگر قريكي بي تحمل مشقاتك اما سكا كومك بقري للصبر لفايداري لمشكلات بوشكلا شكي افشار بيري بو خوي مقاومتك دفع ذلك افشار بوشكا يتر هشنية اما داوي بو افشار زياتر دفعي تر زياتر تماشاكي اخري يتواي ليتي كسكس نقا اما يك دوهم تشتيك اتواني سيرو مايي خود صبر كبه صبر بتنها وقت مايي كي لروان انسان نوي شكي مشكلة بشون الصبر يكي لعوامل قوري صبر بيانتا والصلاة كومت بغلن لصبر للنيش يكي لعوامل قوري كإنسان سير مقاومة وفايداري بك لمبارزات خويا عليه فساد وظلم وامتيازات لعبارة السادة ترى ملأ سير بي شكس نخوا وصبور وبورد بار بي إدامة بلا بري خوي عبارة للنيش كردن نيش كردن تلقينات الدائم ومستمرة كإنسان بروان خوي أكا كسير فايداري بي و لمن بقى او قدرة ووا ايماني هاتيو لبر خاطر او خليك مبارز زكا قدرت بقري مثلا بعنان مثال سادة بيجين اگر يك انسان قوي نوي ورزيدن نوي لسنريكا كهرسي رهبري كي بي فرماندهي كي بي ايماني بفرماندهي كي خوي بي احساس كا كزعيفة ناتواني لو سنرا ادامة بوا بمأمورية خوي جارجار شايد كيف يتفرمان ديه كي خوي قدرتي زياوي مقاومة وبردباري زياترك لنا وصلنا ركيا انسان نويس خين لهل نيجيكا دفعي ارتباط قليل ليه الفرمان ديه كي خويا شونك مخلصانه هم جانبا نوك فرمان ديه عادي ومعمولي همه جانبه قسطي كي تسليم فرمان او فرمان دي هتا قسطي تبقى دستور او فرمان دي ها انجامه زندگي مرقي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انسان مؤمن نويزي كالكردارو برنامه لي مرقي زندگي قسطي هشكسه بخواي خواي و مطابق دستور او فرمان دي خواي قركا. اگر انسانی روزی چند دفعه ارتباط بگیره لیل او فرمانده خویا مسلمه که چنی قوی اوی با صد چنی خاص اتوانی پایداری که اگر او برنامه یل تکانوی پایداری که اوی که شتیک وشکو تکلفی نتوانی قوی و فرمعنا بی. اما آیا براسی کمک گرتن لنویش با معنا واقعی خویا بوغش انساني ممكنه خير هرو مثال بوشكله هاود من شي انساني كمثلا بديدار فرمانده هكي با دستور سندن لفرمانده هكي بكسب الرهنمائي لفرمانده هكي بتجديد عهد وفيمان لتك فرمانده هكي قدرت بياءك انساني كتا لبرا مخلص بي صادق بي حسكا او برنامه وفرمانده هكي ودية اجرائتك ولي اقل انساني دروزن بيشا يا إنسان جبون خير ريبي لنا على جيا كفتيت السنغرشا هرچن زياتر شايف كفتيت فرمان ديهكا لروس خويا زعيفترو خير ريتر اوه روش السنغر جيري روش ظاهريكا بإصلاح. اگر فردك لجبهيكا مؤمن نوي مخلص نوي نسبت با او برنامه والتك فرمان ديهكا عهديك ديو انجامي بغا هرچن زياتر شايف كفتيت فرمان ديهكا خوي زياتر كلاشكاك خيانتك بو هدف برنامه. يا اگر انسان ذاتا اصلا خير يجبون بي نتواني تصميم بگري بو كار قورا هرچي فرمان دي هكي چاوبية كفي زياتر الارزي زياتر نقرانه بي كأي حيثي هرچي چاوما كفيتا ام مجبورم مقاومتكم شقري كيشين يا مقاومتك. وانها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. كومجرتن لنويج وان يكار آسان بوستيك بي هل وسكار أو فردا لتك فرمان ديها كي خويا إنسانك أجر داري مشخصات يك إنسان صلاحية دار بونويج نبي بطور عادي ناتواني لنويج بهري صبر بقري نويج ناوي تعامل بو صبر ومقاومت بو او صبر ومقاومت زياناكا اصلا سهل صبر ومقاومت زياناكا سنين بوي. وانها لكبيرة الا على الخاشعين تا اخر نويج وكو مقرتن لنويج عجب تكليف سنينيكا مقر بو او كسانك الداراي او انقيادو رغبة تمايل روحيا نسبة بفرمان بها كي خيان اگر داراي او روحي ومشخصات نوي اصل نويس كي خواندنو كومك لنويس بردنك تكليف سنين بوي يا هر حزناك انجامي بلا يا وقت انجامي بلا وابي توجهو بيد قد انجامي بلا هر وسا ورزشك جمو جولو بكا هل سامي دانش نب فقد ورزشك بو اميزتو وهيك شتري بو ناميزتو فرسنين لنظر انسان العادية كومت لنويج بلتن إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فقد بو يكعد كومت لنويج بلتن سنينيا آسانا آسان أتوان بوسيلة نويج تايداري خوان مقاومة خوان زياتركن وتقفيتكن كاريتكن كشكس نخون لبرابر زورو لبرابر فولو لبرابر خلق وتزويره. كسانك كداري خشوعا او حالة قبول وفزيرشو احترام الروانية وهسيا نسبة بأو برنامه وفرمان بها كي خيان كخواس داية فيان ولو دوا عامل تقوية كنن دبو اما كدرك اواكا كآخري ارونو برو ديدار خواي خيان فرمان بها كي خيان شاویان اکفیتو با ام فرمانده خویانو ایویننو محاسبتیتو بین اوانو ام حالت درککن ومتوجه أوهن كأمت شوار روزة أم دورانا إيسم من سنريك محسلم دورو فرماندهم نزيك نيب منو بر حسب الظاهر لسنر خما ظاهرا اختيار تدريا هر جوري رفتاركم ولكن برنامجهم بو تعين كرياوه تبقى أم برنامج أشي رفتاركم وقتك اتنان بوية كآخر أم سنرة او سك بقيمو بردم فرمانده كي خم واو فرمانده اسم بدلوجيان خص كرفته وبدلوجيان تعهدم كدوك او دستور برنامه واو وثية اجرائكم ام اتنان مدوك آخري اقيمو بردسي بيترديد او نيجك عبارة لو ارتباط لتك فرمانده كا او مرتب مقاومة فايداري من زيارك ولي اگر انسانك ام ما يروانيه نوه وابزاني موجود كبر الله هل وابر حسب تصادف هل طوخيا لروي انكري زبيدا وابر حسب تصادف ايش اريتو تواوئوه ايدر خاسي اخراوي فرقينيا شاويتم عامل تقوية بوروان ام انسانا كلتك شدائد سختية لا خلقك مقاومتي بيتو شكس نفا ستي روحية امراضي اكاب مكا زجر مشقت قبولك لحالك اتواني خوش بكزرني وقتي امام اترحنا بيبو او كآيان ديك هز كمقياس يلي ثابت ولا يزاليك هز كبتناسب او مقياس حق باطل فرقك ووات صورك كحق باطل اعتبار فرزة هج اصل ثابتي هج قانون نظامك بو حق باطل هستيادان نريا وهج آيان ديك اسمية بشر هتشككا هر جوری رفتار که امریت متواوئه وقتی طرز تفکری بن جوره ده اگر ریگه ای که گرد لأو ریگه مشکلاتی با پیش هاد راسی چی اوی تعامل با تقویت او چی تعبیری که هست که ام انسان پایدار و پر مقاومت که لسر او ریگه که هستی واداری نکابه تسلیم علت اوسه که اوینین اکثر انسانی لیک که اهل ایمانه ديني نين وخواشناس نين ومعتقد نين بمقياس للثابت خير وشر ومعتقد نين بمك إنسان موجود كمسؤولية أساسي لترفقه وبتعين بوا ولا آخر ومتناسب لتك مسؤولية خويا ليه يا رفتارك ليه صدها من دي لتول تاريخها رحت وآسان معاملاتا هر أرون أرون أرون بانتظاراتك وخويا هسيان أجينا بن بس ثم ساكن إيه ليرو أمرك فولا مقام امتيازاته ولأولاك خطرة راحت يليكن أوريك إخوانا صار هاي صار لسر ريقيك ورويين مبارزين كذيو برحسب الظاهر ولكن لتك فولو مقامك لم لا دياري أغا وأذانا أولا إتربن بسه هيت يليكن راحت كين وك أوانا واجاران لعنتو دفينيان أكليان خوان أيانو تأمانا كسيفنو قسن وك اوانا دسكننا نخالنو اونا نوكر اوانا زوتر اوينين فري لم انسان يلا نسرين ظالم و زولدار يلا اكن سال هاي سال خليك مبارزا اكن لو ريق يلا فرمان هز ناو بردن مهمية ارزش ويانا نيا ناو ينبورية فكر كينو هلا مولاد خمانا لما مملكة خول خمانا فرفر لمانا اوينين ولا تواو دنيا يشاهر بوجورا سال هاي سال نفرين ظالم و زولداري الأكن دجين ينتيغن كأنه مبارزين ليه الخلق ليه الأكن هاو مال خلق بو مبارزة لتك أوانا دي أرون أرون أرون أكفنا الرأس أكفنا قيادات أرزوليان بديهاتي كقريكيان بو رهبر بن صاحب نفوذ بن قدرات بن ولي نكتوب راقين بن بس رهبر يقيادتك نماذا ولكن لولا وفول هس مقام هس لولا ونوكري هس رحت ما ملاكن كده بدرت لو ريقواتن صالحات الانبيار خوش اريه تسليمه بي بووان فينيك هرشن حزناكم ناوبو مولي يكي لشعراء فارزوان بانا وكي نجم قشتشتان ايناتن شعري كي ترجمه كدوه بانا عقاب وشن الشيرين رازانية سو نفرين او انسان لاكا كبوتو لعمرو بو شوار روش حيات لترس مرقا تسليم اون بنجاسة وكسافة بيخير نوفر جالبا دا خويتي لو مبارزة قورا لبو سل آخرو تسليم بو جا انسان الشجاعة شكسنا فجيرك لا نزر اوا نابي عقابة واوا بستا لفستيا زندقيكا حالاوا كما شاكي لآخرو دواي مدتي خوي هات السر او خانوا ازي قالاو خريك تغذية لسرقا ويكتر لسعراء امرا شعر كيوتي لنسلينيا كخو خد بويتو قالاو كخو هاتي تو سر خوان شي نجاستو كسافتك حتما نزانا قوتا هات بلا نمونا للأمانة فرها او بوشا التي شد لحاليكا لرهبرية دينيا يعني اوانوا مبارزيك ديني اكن و لدين واقعي بلغن نأوان واناو يان رهبري دين ولي اهل دين ملأن اوانوا تلاشكن دين الهي الزين روبكنو دين ملأ لبين بوان او انسان مبارز غلا عليكم السلام هرشي الزمان اقزري قدرت يان زياتر اوي وعليكم السلام نفوذ يان زياتر اوي ايمان يان زياتر اوي امكاني يلا هيج لحظيكا هناوي بقرنو برودوا وشكس خوان هرقز نمان بيالتو لتاريخا لرهبران ديني اوانوا رهبر الدين الهين وشركا لتقدين ملعا احديك يان حاضر ببصل حزازش بقريتو بوشا بوما او لا او ايمان قوية برخوردارا او ازاني كشكينية رمكينية خاص اخرى ومخياسي لكن ثابت نمخياسي لك كروابط الزندقي كمسائل اقتصادي مسائل توليد تعيني كجويب ومن مقياس يليك الثابت ولا يزال لأول هستيو وتا آخر هستيو لدنيا آخرتها هر صادقة أو مقياس يلا ومن متناسب ليل أو مقياس يلا مسؤول ولدواي وعمرم تواو أوي شروع أواليك متناسبة أو مقياس يلا تشرف تارم كجويب بعد جوي تحيل بغمو ومكافات عمل خندوين لبرو إنسانك أهل أم إيمانسة أبينيش كسناخوا معاملنا كا حزنية بقوريتو بديهية كناتواني بقوريتو متاع دنياي زندقي قالاوي بإصلاح أو شاعر غلا يا شاعر غلا كودو خمان بناو هلو ترجميان كدوا أرزي شيكيني يبو إنسان بوجورا ولكن إنساني كمادية فكري ومؤمنية بأو مقياس ثابت غلا ومؤمنية كباس خاص حالفاي خاصي أخراوي غلا بل كأم خاصي أخراوي غلا بتشتغلي كشتي أزاني كفقط اعتبارات الإنسان الدرسي كردغا براسي بتشدني المقاومة كاتو تسليم نبي للايك وقية سمون بس ولي للاي ترو اخوان الرنين قالاوي بود اخرياوه بوتناتي تسر اوسر اخوانا هروا اوينين كأشي أشي أشي ايهو دهها إنسان ماندي لتول امشن صالي تاريخ امولات خمانا كلا اول وسحمات السرائية لكيان اكرد شن النفلين ظالمو زورداران اكرد لأخو بون النوكر ظالمو زوردار بون السناخان ظالم وزولدار بو چونك لروان خويانا وضعيف سيك يانيا بيت عامل تقفية يعني كابرا بوشا خريك هيروين اخو اتالح زي مرك ازاني اشكرا اشكرا وبرو مرقشي ناموسي اولاي فولي سروتي هتشتي اغا چونك رواني شلبوا رواني شسبوا انساني كيش كداري او ايمان دينيا ايماني كحياة او ببازي شداناني ايمانك مقياس لخاص وخراو ببازي شدانانه ايمانك مرق باخر دانانه او اسناتواني او قدرتي بي رواني زعيفة شونك رواني زعيفة قريبا بس فورا تسليمه بي اتشي تبان سري قالاو راحت راحت دفكات السناخاني قوب علي قالاو لانك بيت قالاو اويتا شلقاو ليرت بردم قالاو اوسكا وانها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون غير أم جماعتنا كومك لنويج قلتن براسي سنينة يا هل نويجناك يا أقر إيكا توتيواري إيكا كومك إلي نازلي ناتواني